قام أبو سفيان وقف على مكان مرتفع ونادى بأعلى صوته أفي القوم محمد ثلاث مرات، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يجيبوا، ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفيقه، ثم قال أفي القوم ابن الخطاب ثلاث مرات، فلما لم يجيبوه رجع إلى أصحابه قال أما هؤلاء فقد قتلوا. فعمر رضي الله عنه ما ملك نفسه، ما ملك نفسه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يجيبوه، نهاهم أن يجيبوه، لم يتمالك عمر رضي الله عنه نفسه، بل قال بأعلى صوته كذبت يا عدو الله، إن الذين عدت لأحياء. لأن هذه المقالة لو استمرت لأضعفت عزيمة المسلمين ولقضت على ما تبقى لديهم من ثبات، فخشي عمر رضي الله عنه أن يدب الضعف واليأس إلى نفوس المسلمين إذا غلب على ظنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قتل، فقال كذبت يا عدو الله. وكان يعلم أهمية إطاعة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه خشي من السكوت، خشي أن يفهم المسلمون أو أن يقتنعوا بما قاله عدوهم فييأسوا ويفروا، فقال كذبت يا عدو الله، إن الذين عدت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك، بقي لك ما يسوءك، لا تفرح. فقال أبو سفيان مفتخرا يوم بيوم، يوم بيوم بدر، جزيناكم هذا اليوم بيوم بدر، جزيناكم عن يوم بدر بهذا اليوم، والحرب سجال، مرة ومرة، انتصرتم مرة وانتصرنا مرة أخرى. ثم قال أبو سفيان إنكم ستجدون في القوم مثله، لم آمر بها ولم تسؤني، لأن أبا سفيان كان قائد المشركين وقد تفرد بالزعامة، وبخاصة بعد أن قتل من قتل في يوم بدر، فأصبح أبو سفيان زعيم أهل مكة، فقال هذا الكلام، قال لم آمر بها ولم تسؤني، ويقصد بمقالته هذه ما فعل بحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بقرت بطنه وقطعت كبده رضي الله عنه، وجزع أنفه، ومع أن القوم كانوا على الكفر والشرك إلا أنه كانت لهم شيم، وكانوا يأنفون من بعض الأمور التي تعتبر من باب الخسة، من باب الدناءة حتى مع أعدائهم، قال لم آمر بها، لم آمر بما حصل ولم يسؤني. وهذا مثل، مثل يقال للأمر الذي يوافق هوى الإنسان ولا دخل له فيه، لم آمر بها ولم تسؤني. ثم بعد ذلك قال أعل هبل، أعل هبل من أصنام قريش، هبل والعزة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبون؟ قالوا يا رسول الله ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل من هبل ومن غير هبل ومن الخلق أجمعين. ثم قال إن لنا العزة ولا عزة لكم، عندنا هذا الصنم الذي نلتجئ إليه في الشدائد والمهمات، وأنتم ليس لكم صنم تلتجئون إليه، زاعما أن هذا النصر الذي حصل لهم إنما هو بسبب عبادتهم لهذه الأصنام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، لأن الله ولي الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. وهذا لا يعني أنهم ليسوا عبيدا لله وليسوا في قبضة الله سبحانه وتعالى وتحت قدرته، ولكن يعني أن الله سبحانه وتعالى الولاية هنا النصرة، النصرة، الله مولى المؤمنين ينصرهم، وأنتم لا مولى لكم، ليس لكم من الله من عاصم، وليس لكم من الله من ناصر. وهذه الموقعة أيها الإخوة، موقعة أحد، هذه الغزوة فيها دروس عظيمة. ومع أنه قد حصل للمسلمين فيها ما حصل، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو غير راض عن الخروج، لم يكن منشرح الصدر للخروج، لكنه نزل على رأي عامة المسلمين الذين أحبوا الخروج، وكان ما كان، كان ما يخشاه النبي عليه الصلاة والسلام من قتل بعض أصحابه ومما حصل لهم من الأذى والألم، لكن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يشاور المسلمين، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهذا كما يقول العلماء ما يدل على أهمية الشورى في هذا الدين، كما وصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بقوله: وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. فالشورى لها أهمية عظيمة، وهي من الأمور الهامة في هذا الدين. والشورى إنما تكون في الأمور الاجتهادية، أما الأمور المقطوعة في الدين والأمور المتضحة ليس فيها إلا التطبيق والامتثال، لكن في مواطن الاجتهاد الشورى مشروعة في كل أمر حتى في الأمور الصغيرة. والحكمة في ذلك عدم إسناد الخطأ إلى شخص بعينه، والقضاء على التلاوم الذي قد يحصل بسبب اختلاف الآراء وظهور الخطأ. إذا تلاوموا فخطأ بعضهم بعضا قد يؤدي هذا بهم إلى التنافر وإلى الخطيئة، بل قد يؤدي إلى المقاتل. لكن إذا أصدروا في رأيهم عن شورى أصبحت المسؤولية موزعة بين الجميع، لا يستطيع أحد أن يقول: أخطأت يا فلان. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تحمل مسؤولية الخروج إلى تلك الغزوة وحده لوقع، ربما وقع في نفوس أصحابه شيء مما حصل لهم، وربما تشكك بعض المتشككين في صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كله أكد له أهمية الشورى. نزلت هذه الآية بعدما حصل للمسلمين في أحد: وشاورهم في الأمر، حتى وإن كان الأمر أو كانت النتيجة التي تحصل بعد الشورى ليست هي الأمر المرضي وليست هي الشيء المحبوب، لكن ما دامت صادرة عن شورى وعن رأي قلب على وجوهه فاختار المسلمون ما يترجح لهم أنه الصواب، فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. فأخذ العلماء من هذا أن الشورى مشروعة، وأنها من عزائم هذا الدين في كل أمر، في كل أمر، استدلالا بأمر الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما حصل له في غزوة أحد هو والمسلمين، أمره الله بالشورى أيضا لأنه خرج بعد أن شاوره، فكانت تلك المعركة نتيجة للشورى، الدخول في تلك المعركة كان نتيجة للشورى، ومع ذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين له أن الشورى لا تزال مشروعة حتى ولو حصل منها شيء لا يرغبونه ولا يحبونه، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. عن سلمة رضي الله عنه قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها: يا صباحا يا صباحا، ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع، أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في أثرهم. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح، إن القوم يقرون في قومهم. هذا الحديث فيه بيان لشجاعة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قد مر معنا طرف من ذلك فيما تقدم، وهو أحد الشجعان المغاوير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد خرج ذات يوم يريد الغابة، وهي منطقة بأطراف المدينة، فلقيه غلام لعبد الرحمن بن عوف، ولا حرج في ملاقاة الناس لبعضهم، ولكن المقصود هنا أنه لقيه ورأى عليه من آثار الفزع والخوف ما جعله يسأله عن حاله. قال: ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لوق للنبي عليه الصلاة والسلام كانت بأطراف الغابة، عدا عليها بعض العرب فاستاقوها. تقول بعض الروايات انها كانت قرابة 20، فاستاقوها. فلما اخبر هذا الغلام سلمة رضي الله عنه انطلق في اثرهم، حتى قبل ان ينطلق صرخ ثلاث صرخات ليشعر اهل المدينة بالخطر، وهذه الصرخات وصباحة او نحو ذلك من صرخات الاستغاثة عندما يكون الانسان في امر من امور الخطر. ففهم الرسول واصحابه رضوان الله عليهم من هذه الصرخات انها صرخات مستغيث، فعجلوا بالخروج اليه ولم ينتظرهم هو، بل سبقهم إلى القوم فلحق بهم وجعل يرميهم حتى هزمهم واستاق الإبل وعاد بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، فاستحث هو النبي عليه الصلاة والسلام على اللحاق بهم، وقال إنهم عطاش، وهذه فرصة عطاش. الإنسان عندما يكون ضعيفا أو عندما يعاني من الجوع أو العطش أو الخوف أو نحو ذلك، هذه فرصة، فرصة لعدوه حتى ينال منه، وفرصة لعدوه حتى يوقع به. فقال إن القوم عطاش وقد أعجلتهم قبل أن يشربوا، أعجلتهم قبل أن يشربوا، فابعث في أثرهم، ارسل بعض فرسانك إليهم لينكلوا بهم. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح، مكنك الله سبحانه وتعالى منهم وأظهرك عليهم وأظهرك بما أردت، اعف عنهم، ملكت فأسجح. وهذا كما يقول المثل العربي من دلائل النبل العفو عند المقدرة. قال: ملكت فأسجح، إن القوم يقرون في قومه. والعلماء لهم في هذه العبارة تفسيران، بعضهم يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهم قد لحقوا بقومهم وقد شربوا وأضافوهم فاستردوا قوتهم وليسوا على حال الضعف التي لقيتهم عليها. وبعضهم يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا هو الأرجح، يقول بأن هؤلاء لهم مكانتهم ولهم منزلتهم وفيهم من خصال الخير شيء كثير، فهم يقرون الضيف ويفكون العاني، وقد أظهرك الله منهم بما أردت فاعف عنهم. عفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام لما كان فيهم من خصال الخير، وأقال عثرتهم، وأقال عثرتهم لأنهم قد استاقوا نعم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الاستغاثة والاستنجاد فيما يقدر عليه الخلق، أن يستنجد بهم بمن يظن عنده النصرة ليتقوى به على عدوه. وفيه دليل على أهمية الاستبسال والصبر والثبات في قتال العدو، كل هذا مما يحتاج إليه الجهاد. ومناسبة هذا كله ظاهرة في كتاب الجهاد. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فك العاني يعني الأسير، وأطعم الجائع، وعود المريض. هذه ثلاث خصال من خصال الخير والبر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته وحض عليها، وإحدى هذه الخصال هي التي تتعلق بكتاب الجهاد، وهي فكاك الأسير. فكاك الأسير، فك العاني، والعاني هو الأسير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بفكاكه، كان عند المسلمين ورأوا فيه خيرا، ورأوا أن في إطلاقه مصلحة أعظم من الإمساك به، فإنهم يفكون. وكذلك السعي في فك أسر المسلمين، السعي في فك أسر المسلمين، ويدفع في هذا أيضا من الزكاة في فكاة أسر المسلمين الذين هم بأيدي عدوه. والخصلة الثانية إطعام الجائع، إطعام الجائع، وهذه أيضا ورد الأمر بها التأكيد عليها في مواطن عديدة. والذي يهتم بهذا الأمر يرتفع عن الدناءة، ويرتفع عن الجشع والهلع الذي يصيب بعض النفوس فيحول بينها وبين فعل الخير. وهو دليل على ما يجب أن يكون بين المسلمين من التعاطف والتراحم والتواد. ويشمل أيضا إطعام الجائع من غير المسلمين إذا جاء إليه، حتى ولو كان كتابيا، إذا كان جائعا فإن في إطعامه برا أيضا، عندما يطعم هذا الجائع يكون هذا الفعل من أفعال البر التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا تساوى أمران، إطعام الجائع المسلم وإطعام الجائع غير المسلم، فلا شك أن المسلم يقدم على غير المسلم، وكذلك عيادة المريض، وقد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه في حق المسلم على المسلم، في حق المسلم على المسلم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ما للمسلم الذي يقوم بزيارة أخيه من الأجر، الذي يقوم بعيادته ما له من الأجر. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال لي علي رضي الله عنه، قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله، ما أعلمه إلا فهما يعطي، ما أعلم أعلمه أعلمه إلا ما أعلم ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل. قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد ليؤكد به المعنى المتقدم الذي ورد في حديث أبي موسى رضي الله عنه، والذي أمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بفكاك العاني وهو الأسير، فأكد هذا أيضا بما ورد في حديث علي رضي الله عنه هذا، والذي بين فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بفكاك الأسير، أمر بفكاك الأسير، أن يسعى في فكاكه بكل الوسائل الممكنة حتى لو بذل المال في سبيل ذلك. وهذا الحديث فيه دليل بليغ يرد على بعض فرق الضلالة التي تنسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما لم يقل به، وما لم يثبت فيه وحي، وما لم يثبت فيه دليل شرعي، فإنهم يزعمون أن لعلي رضي الله عنه علوما اختص بها لم تكن عند عامة المسلمين، لم تكن عند عامة المسلمين. حديث أبي جحيفة رضي الله عنه يقطع هذه الفرية ويرد على أصحابها، فقد سأله، سأل علي رضي الله عنه، قال: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ سأله مستفهما، قال: والذي فلق الحبة، هذا علي رضي الله عنه يقول، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه، ما عندنا شيء يختلف عما عند المسلمين، ليس عندنا إلا كتاب الله، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. والقرآن لا تنقضي عجائبه، فهم منه الصحابة، وفهم منه التابعون، وفهم منه أتباع التابعون، أتباع التابعين، وفهم منه علماء المسلمين على مر القرون، ولا يزال أيضا معينا سرا لا ينضب لعلوم وفهوم كثيرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. القرآن لا تنقضي عجائبه كما جاء في الأثر، ولا يخلق ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد. كلما قرأه الإنسان ازداد تعلقا به وازداد إعجابا بحسنه، لا يمله القارئ. وهذا من أوجه الإعجاز في هذا الكتاب الكريم. قال: ليس عندنا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وهذا قسم مؤكد كما تلاحظون، ما أعلمه، ما عندنا شيء. نحن أهل بيت النبوة ليس عندنا علم خاص اختصنا به النبي عليه الصلاة والسلام، ما عندنا إلا ما عند المسلمين، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وهذا من فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: وما في هذه الصحيفة، عند علي رضي الله عنه صحيفة مطوية وضعها في قراب سيفه، ماذا في هذه الصحيفة من العلوم؟ قال: فيها العقل. العقل المقصود به الديات، مقادير الديات وأنواعها والأموال التي تؤدى بها هذه الديات، ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فعلي كتبها في هذه الصحيفة. ولم يكن هذا الأمر خاصا بعلي رضي الله عنه، بل مقادير الديات أيضا معلومة عند المسلمين، ولكن علي رضي الله عنه أراد أن يبين أنه ليس عنده شيء زائد عن القرآن، ليس عنده علم غير ما في كتاب الله إلا ما في هذه الصحيفة، فيها ثلاثة أمور: أمور الديات، وفكاك الأسير. وفكاك الأسير لم يختص به بعلمه علي رضي الله عنه، بل ورد أيضا كما رأيتم في حديث أبي موسى رضي الله عنه: وألا يقتل مسلم بكافر، ألا يقتل مسلم بكافر. هذه الأمور الثلاثة هي الأشياء التي كانت في الصحيفة التي كانت عند علي رضي الله عنه، وليس عنده علم زائد اختصه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليست عنده أسرار أطلعه النبي عليه الصلاة والسلام عليها ولم يطلع عليها غيره، فإن هذا الدين ليس فيه محاباة، ولم يكن هذا الدين لأهل بيت النبوة خاصا بهم، بل هذا الدين لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، الناس فيه سواسير، الناس فيه سواسير. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ائذن فلنترك لابن اختنا عباس فداءه. فقال: لا تدعون منها درهما. هذا الحديث أيضا يؤكد ما تقدم من مشروعية فكاك الأسير، سواء أكان الأسير بأيدي المسلمين أم بأيدي غيرهم، فإن السعي في فكاكه أمر مشروع، والسعي في فدائه أيضا، أخذ الفداء على الأسرى هذا أيضا أمر مشروع، وقد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بعد غزوة بدر، عندما مكنهم الله من عدوهم وأسروا منهم 70 أخذوا منهم الفداء، والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك، قال: فإما منا بعد وإما فداء. فيجوز للمسلمين أن يأخذوا الفداء من أسرى الكفار. وهذه هي مناسبة الحديث لكتاب الجهاد. وفي هذا الحديث أيضا فائدة أخرى، هي أن بعض الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن يترك العباس رضي الله عنه، أن يترك له فداء. كان العباس على الشرك في ذلك الوقت، وأسر مع من أسر في غزوة بدر، وكلفه النبي عليه الصلاة والسلام بفداء نفسه وفداء آخرين، لأنه كانت له صلة قوية بهم، وبعضهم تحت عطفه وشفقته، وكان العباس رضي الله عنه صاحب مال وفير، وكان العباس صاحب مال وفير، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وآله؟ لماذا قال الأنصار ذلك؟ قالوا اترك لابن أختنا عباس فداء. العباس رضي الله عنه لم تكن أمه من الأنصار، وإنما الذي كانت أمه من الأنصار والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني النجار، ولكن لما كان العباس أخا لعبد الله ابن عبد المطلب كان مثلا له في التقدير والاحترام عند أخوال أخيه، فهذا من باب التقدير والتوقير والاحترام أنهم جعلوه كابن أختهم. قالوا اترك له فداء، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم قالوا هذا إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، أكرموه بكرامة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا؟